وأبوهم وأمهم ليسوا كذلك، وكذلك يخرج الميت من الحي يكون مسلم فيولد له أولاد فيكفرون ولا يبقون على دين آبائهم وأمهاتهم، بل يكونون على خلاف ذلك ويعتنقون غير الإسلام، فيكون هذا إخراج ميت من حي. ومن ذلك مثلوا به أيضا إخراج الدجاجة من البيضة، دجاجة حية حيوان والبيضة في حكم الموات وميت لأنها جماد، فالله جل وعلا يخرج منها حيوانا سميعا بصيرا حيا، وهذا واضح. والعكس كذلك يخرج الميت من الحي، الميت البيضة والدجاجة حية، فيخرج الله منها بيضة جمادا في حكم الميت والدجاجة حية، وهذا له نظائر أيضا. نعم. ومن أراد المزيد على ذلك فيراجع كتب التفسير على الآية الكريمة. نعم. أيضا لديه سؤال آخر في القراءة، يقول في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. البعض يقرأها يؤثرون بالياء، نرجو توضيح ذلك. هذا لا يستنكر لأن القراءة وجيهة، والله أنها قراءتان بالتاء والياء. نعم. يؤثرون للغيبة، وتؤثرون للمخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة، فالياء إخبار عن جنس الكفرة أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبالتاء خطاب للموجودين بل تؤثرون خطاب لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وآثروا الدنيا على الآخرة فمالوا إليها ولم يرضوا باعتناق الدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: في حضرموت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى زيارة أحد القبور، يقولون إنه قبر النبي هود الكائن في شعب هود، وهناك تتم الصلاة وتتم الزيارة والقراءة والبيع والشراء، فما حقيقة ذلك؟ وهل النبي أو وهل قبر النبي هود هناك أم لا؟ لا شك أن هود عليه الصلاة والسلام كان في الأحقاف، وكان منزلهم هناك، بعثه الله إلى قومه هناك، ولكن لا يعلم قبره ولا يدرى عنه، وليس هناك ما يدل على وجوده هناك، فالذين يقصدون قبرا هناك ليس معهم حجة على أن قبر هود، ولا يحفظ قبر معلوم للأنبياء سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ في المدينة، وهكذا قبر إبراهيم في المغارة في الشام في المحلة المعروفة هناك، من دنيا ولا معينه لكنه موجود في المغارة المعروفة هناك في الخليل. وأما بقية الأنبياء فلا تعلم قبورهم، لا هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم، كلهم لا تعلم قبورهم. فمن زعم أن قبر هود في بقعة معينة هناك وأشار إليه بأنه هذا المحل المعين فليس معه حجة وليس معه دليل، فقبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لو فرضنا أنه صحيح وأنه قبر هود فإنه لا تجوز سد الرحال إليه للسلام عليه أو الصلاة عنده وغير ذلك، لكن لو مر إنسان به وهو يعلم أنه قبره وسلم عليه فلا بأس كما يسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما إن زار بسد الرحال فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يسد الرحل لقبر أي أحد لا قبر هود ولا غيره. ثم لو فرض أنه مر عليه وزاره فليس له يصلي عند قبر، صلى المسجد عند القبور، صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة عند القبر اتخذ له مسجد، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد. لو فرضنا أنه علم أنه قبر هود أو غيره فلا يجوز للمسلمين أن يشدوا الرحال من أجل زيارة القبور، لا قبر هود ولا غيره، وليس المسلمين أيضا أن يصلوا عند قبور ولا يتخذوا عليها مساجد، لأن الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فصرح صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن اتخاذ قبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، فلا يجوز لأي مسلم أن يفعل ذلك، فلا يشد الراحل إلى قبر أي قبر كان ولا يصلي عنده. أما إذا مر عليه أو صلى في البلد وزارة السلام على القبور هذا سنة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة، لكن من دون يشد الراحل ومن دون أن تتخذ مساجد ويصلى عندها أو تدخل محل القراءة والدعاء، لا، يزورها ويسلم على المقبولين ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. هذه السنة أن تزار القبور من يشد الرحل ويدعى لهم وسلموا عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ولك معهم. وفي زيارة القبور ذكرى وعبرة، فإن الزائر يتذكر الموت وما بعد الموت ويعتبر، ويدعوه هذا إلى إعداد العدة والتأهب من الآخرة. أما اتخاذها مساجد أو اتخاذها محلا للدعاء والقراءة فهذا لا يجوز، وليست محلا للدعاء ولا القراءة ولا الصلاة، ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم في عرض السلام ويكفي ذلك، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا وحذرنا من خلاف ذلك. فشد رحال القبور منكر ولا يجوز، وهكذا الصلاة عندها واتخاذ مساجد والبناء عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا منكر. ولا ينبغي لك أيها السائر ولا لغيرك أن يغتر بالناس، فإن أكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيرة، وإنما تحكمهم العادات وما ورثوها عن الآباء والأجداد. فاتخاذ مساجد على القبور اليوم في بعض الدول الإسلامية واتخاذ القباب عليها كله منكر، كله من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذرون من أعمالهم. وكذلك نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يجوز أن تجسس ولا يبنى عليها قبة ولا غيرها، ولا يتخذ عليها مسجد، لأن هذا كله مصادم لما جاء عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا وسيلة وسائل الشرك وغلو في القبور. فالواجب على رؤساء الدول الإسلامية، الواجب عليهم أن يزيلوا ما على القبور من أبنية من قباب ومساجد، وأن تكون قبور بارزة ليس عليها قبة وليس عليها مسجد. هذا هو الواجب في جميع الدول الإسلامية، الواجب عليهم جميعا أن يبنوا القبور وأن يزيلوا ما عليها من مساجد وقباب وأبنية، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وعملا بشرعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في ذلك سد ذرائع الشرك وحسب موادها، لأن الناس رأوا قبرا مشيدا معظما بالقباب والبناء والفرش غلت فيه العامة وظنت أنه ينفع ويضر، وأنه يستجيب الداعي، وأنه يشفي المريض، وأنه يتوسط بينه وبين الله، فيقع الشرك بالله نعوذ بالله، كما هو قد وقع لعباد القبور في الزمن الأول، فإنهم عظموا القبور وزعموا أن أهلها شفاعة عند الله، ودعوهم واستغاثوا بهم، وهذا هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية. وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، واقع فيها هذا الغلو في القبور، كما يقع في مصر عند قبر البدوي والحسين وغيرهما، وكما قد يقع في الشام عند قبر ابن عربي وغيره، وكما قد يقع في العراق عند قبر موسى الكاظم وأبي حنيفة وغيرهما، وكما قد يقع بعض الجهال عند قبر النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، بعض الجهال من الحجاج والزوار قد يقع منه الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله اسم مريضي انصرني، المدد المدد اشفع لي. وهذا لا يجوز لا مع النبي ولا مع غيره من الأموات عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في حياته، في حياته يقال اشفع يا رسول الله، يعني يدعو لنا. وهكذا يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يأتيهم المؤمنون ويسألونه يشفع لهم يا الله، حتى يحكم بينهم وحتى يدخل الجنة. أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا، لا يطلب من الشفاعة ولا يجب يطلب منه يدد ولا غوص ولا نص على أعداء، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم، فللنصر والشفاء للمرضى والغوث والمادة كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يقع بعض جهلة عند قبل خديجة في المعلاة في مكة المكرمة، إلا إذا لوحظوا ووجهوا وبين لهم ما يجب عليهم. فأنت أيها السائل ينبغي لك أن تحذر هذه المسائل، وأن تكون على بينة، وأن تعلم أن القبور لا قبر هود ولا غيره لا يجوز أن تتخذ معابد وصلى مساجد، لا، ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بأهلها، ولا يطاف بقبورهم، ولا يبنى عليها قبة، ولا أن تفرش، ولا أن تطين، كل هذا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. والدعاء للميت، دعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض، هذا كله شرك بالله عز وجل. هذا ما تمكنا من عرضه في رسالة المستمع من حضرموت، الذي يسأل عن عدة أسئلة، وأجبنا عن الصلاة وتفسير آيات. ونعد المستمع إن شاء الله تعالى من حضرموت أننا سوف نجيب على رسالته هذه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكفي الحلقة القادمة أخذنا حلقة ثالثة، لأن الأسئلة مهمة ومفيدة، وكثير ما ترد علينا من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية. استعرضنا في لقائنا هذا أسئلة السادة الحائرة ها ميم، وتسأل عن الصلاة جمعا ومفردا في البلد وترك الجماعة، والمستمع من حضرموت، وقد أجبنا على أسئلة المتعلقة بالصلاة وتفسير الآيات. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمعين وللمراسلين لبرنامج نور على الدرب. أيها السادة، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.